بالله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقول الله تعالى في هذه الآيات: ألم تر. وقلنا هذا الاستفهام استفهام تقديري، يعني الاستفهام مرات يكون في اللغة العربية إنكاري وفي بعض المرات يكون إيه يعني تقريري، يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك جميع البشر ألم تعلم بمعنى. وقلنا غير ما مرة أن ترى هذه تأتي على ثلاث معاني: إما تكون بمعنى العلم زي هذا الحين وتارة تكون بمعنى الظن إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه، وتارة تكون رأى بمعنى يعني ما يراه الإنسان في منامه إني أراني أعصر خمرا، أراني يعني إيه في النوم أراهم رفقتي وهذا يقول ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قيل لهم كفوا أيديكم. رسول صلوات الله وسلامه عليه لما بعث بمكة نعم ودع الناس إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وأنذرهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور آمن القليل من الناس، فهؤلاء الذين آمنوا أوذوا في سبيل الله فتسلط عليهم الأعداء والكفار والمشركين بالأذى واشتد عليهم الأذى كثيرا، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يؤذون، نعم نحن لما كنا كفار ومشركين ما يستطيع أن يؤذون، الآن لما أسلمنا صار يؤذون، نعم فاسمح لنا أن نقاتلهم لما هم يقاتلون ويؤذون نحن نؤذين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا يعني لا تقاتلون، ليه؟ لأن لو قاتلون المسلمون قليل والكفار كثيرون فما يستطيع. ثم البلد هذا بلد إيه؟ مكة البلد الحرام إراقة الدماء فيها، نعم، فلذلك أمرهم الله أنهم لا يقاتلون، وأمرهم الله في كتابه هذا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني يقيم الصلوات الخمس ويؤتي الزكاة، لكن إيتاء الزكاة بغير أنصاب، يعني الإنسان في مكة يعني عنده شيء من المال من الذهب أو من الفضة أو من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو ذا يتصدق، ما في ايه بعير نصاب. اما الأنصبة الزكاة فما فرضت الا في المدينة. أنصبة الزكاة زكاة الذهب كذا، زكاة الفضة كذا، زكاة الإبل كذا، زكاة البقر كذا، زكاة عروض التجارة الثمار، هذا فين فرض؟ وهذا موجود في السور المكية. يعني والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه سورة ايه؟ مكية. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل، يعني رجل غني تصدق بشيء بسيط صارت مقبولة. نعم، فهذا يعني. فلذلك يقول ألم ترى الذين قيل انفقوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أحسنوا إلى الفقراء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد ذلك لما استمروا ذلك، ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الثانية من هجرته، نعم فرض الجهاد. جاء آيات قرآن، نعم قاتل المؤذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، نعم قاتلوا في سبيل الله، قاتل المشركين، قاتل المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات. فلما نزلت هذه الآيات بعض الناس يعني ارتاحوا لذلك وأصبحوا يجاهدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من أصحاب رسول الله، والبعض لا، قال ليش كتبت يا رب ليش تكتب علينا القتال؟ ما نريد القتال، لأن القتال هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، إراقة دم أخي وابني وعمي وخالي، نعم، وتأيم النساء، المرأة كانت عندها زوج يموت زوجها فتصير أيم، الطفل كان له أب يموت أو والد في الجهاد فيصير يتيم، يعني ما أرادوا ذلك، مع أنهم كانوا يطالبوا أول بإيه؟ بأن يؤذن لهم بالجهاد وبقتال الكفار والمشركين، والآن يقولوا لا. فلذلك الله عاتبهم قال ولما كتب عليهم القتال، كتب ايش بمعنى فرض عليهم ووجب عليهم، ايش كتب هنا بمعنى زي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب عليكم القصاص في القتلى، وكتب هنا بمعنى ولما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم، اذا يعني جماعة منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله، يعني يخافون. ولما كتب عليهم القتال في المدينة بعدما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، ولما كتب عليهم القتال إلى فريق يخشون الناس، قالوا يا رب لما تكتب علينا القتال، لأنك القتال هذا يؤدي إلى إراقة الدماء ويؤدي إلى تأيم النساء ويؤدي إلى يتم الأطفال، فلا تكتب علينا القتال. مع أنهم هم كانوا أول قبل أن يكون عندهم هذه القوة كانوا وقالوا، وقال هؤلاء الفريق، يعني هو ليس كل المؤمنين قالوا ذلك وليس كل المسلمين قالوا ذلك، يعني بعض من المؤمنين وبعض من الفريق هذا لما كتب عليهم القتال قالوا هذا الكلام، وأما البعض فإنهم لا ارتاحوا لقتال الكفار والمشركين وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول لعير قريش، فلما فاتت العير ذهبوا إلى بدر، ثم بعد ذلك ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قريش، وقتل الرسول وأصحابه 70 من قريش وأسروا 70. يعني ليس معنى، فلذلك قال فريق، يعني جماعة منهم قالوا هذا الكلام. لولا أخرتنا إلى أجل، يعني ليش ما يعني تمنوا، أو يعني وهذا هو الأحسن، يعني تمنوا، لولا هنا بمعنى التمني أحسن، لأنه التحقيق ما يصير، المخلوق ما يأمر بإيه؟ أمر إلزام للرب سبحانه وتعالى، يعني ليت أخرت هذا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأصدق، يعني ليت، فهنا لولا بمعنى التمني، لولا أخرتنا إلى أجل، يعني لو كان ما فرضت الجهاد الآن، أخرت ذلك إلى بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد 5 سنوات، فهذا كان لا ينبغي لهؤلاء المؤمنين أن يفعلوا مثل ذلك، لولا أخرتنا إلى أجل. والله رد عليه، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا، يعني أنت أيها العبد الذي تخاف من الجهاد وتخاف أنك إذا جاهدت في سبيل الله تقتل، ويتأثم ولدك ويتأيم زوجتك، نعم، وتذهب إلى الآخرة، يعني هذا متاع الدنيا قليل، مهما عاش الإنسان بده إيه؟ بده يموت، يعيش 1000 سنة بده يموت، يعيش 50 سنة 30 سنة إلى متاع. ولذلك فسر الدنيا هذه بأن إنسان نام نومة، ورأى في النوم هذه أنه مثلا أصبح ملكا أو أصبح زعيما أو أصبح له من الأموال ومن الخيرات الشيء كذا في النوم. ثم بعد ذلك راح النوم سيعب إذا داعت في محمد التراب اللي هو قاعد. فإذا كل الدنيا هي هذه قل متاع الدنيا قليل، مهما تنعم الإنسان ومهما حصل عنده من الدنيا ومن أشياء متاع قليل مهما كان. لكن إيش المتاع المهم؟ قال والآخرة لمن اتقى. الآخرة يعني ثواب الآخرة والجنة والنعيم والحور العين وفيها الأنهار الماء غير آزل وأنهار من لبن لم يتغير. هذا لمن اتقى. إيش معنى اتقى؟ امتثل أمر الله واجتنب نهيه، هذا لإيه؟ للمتقين. فإذا الدنيا وليس معنى ذلك أننا نحن نترك الدنيا ولا نعمل لها، لا، يعني معنى أن الإنسان لا تكون الدنيا غاية، تكون الدنيا إيه؟ وسيلة. يعني بعض الناس كمان غلط يقول لك لا نحن نترك الدنيا مرة ونشتغل بعبادة الله وبطاعة الله ولا نعمل، ولذلك هذا كمان غلط. واتق فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. رجل يقول لا أنا بس أقعد في المسجد ورزقي يجيني، يساوي فلسفة هذه يقول رزقه لأن الله رزق الطير. الله ما تكفل الرزق للطير حتى يخرج من وقت، يعني لو الطير كل طير جلس في عشر بعد يوم يجي تلاقيه ميت. ولذلك بعض الطيور يعني زي الجربان قبل الفجر تشوفه خارج يروح يدور ثم هو ايش يكفي؟ بعض الطيور يكفي حبتين من حمضة إذا دخلوا خلاص. بني آدم ايش يكفي؟ ما يكفي. كما جاء في الحديث أوفي واديا من ذهب يتمنى ثاني ولو تمنى أوفي ثالث وهكذا. فلذلك وهؤلاء الذين يقولون يعني نزهد في الدنيا ونترك الدنيا جانب، هؤلاء يعني غلطان. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالتجارة وبالبيع وبالشراء، أبي بكر الصديق نعم وعثمان وعبيد الله وغير ذلك من الأرض. هناك ناس كانوا فقراء. فلأجل ذلك لا تكون الدنيا غاية، إنما تكون وسيلة. وكيف معنى وسيلة؟ يكون السيطرة له هو. يعني مثال الدنيا أن يكون مثل الإنسان لما يكون عنده سيارة أو عنده بعير أو عنده فرس. الصولة لمين؟ له هو ولا للبعير؟ له هو. يقدر هذا البعير يبيعه، يقدر يروح ينحر ويذبحه. فإذا كانت الدنيا كذا يعني لا تكون غاية، فهذا هو الواجب عن المسلم. ولا تظلمون فتيلا. لا تظلمون يعني نفي لا تظلمون، لا يظلمكم الله. يعني يوم القيامة أي إنسان عمل أي عمل يجد عمله نعم أجره كاملا، لا يظلم فتيلا. يعني ما عملت في هذه الدنيا من عمل صالح تجده. وجاء في الأحاديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يراه. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. يعني كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة ولد الفرس، معروف عند العرب. يعني رجل عنده فرسة أنثى جيدة عربية وولدت فلو صغير، يقوم يطعمه أحسن الطعام، نعم، ويسقيه أحسن الشراب، ويربطه في أحسن المرابط. ثم بعد ذلك الفرس هذا بعد سنة أو سنتين يصير فرس. هذا الفرس إما يبيعه، نعم، إما يقدم هدية لأحد الحكام، إما فإذا كان كذلك فلذلك الله يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرفونه. لا، العرب يعرف الأسلوب. ما يقول لهم سيارة مثل القرآن، يقول لهم صاروخ، هذا ما هو معروف، لكن هذا معروف. وكذلك يجي عجل مثلا مسلم ما يعرف الفروق، يقول له هذا مثلا رجل عجل ما يعرف الفروق باللغة العربية وهو مسلم. ايش الفروق؟ الفروق معروفة في الإسلام، تلك البلاد ما في بلد ما فيها خير، سواء كانت عربية أو غير عربية. ولا يظلم. ايش الفتيل؟ الفتيل ما يوجد يعني في النواة، النواة تعيد البصير. لما نأكل التمر ونخرج النواة نجد فيها كده خط، هذا هو الفتيل. وهناك كمان آية نقير، النقير النقطة التي في النواة، يعني هذا شيء قليل جدا. يعني لا تظلم أبدا. إن كان لك حسنة تأخذها كاملة، وهذه كمان الحسنة تتضاعف، يعني من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعف. والسيئة بسيئة واحدة، السيئة بسيئة واحدة أبدا. ومن هم بحسنة فعمل كتب الله عنده 10 حسنات إلى 70 أضعاف إلى أضعاف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة حسب هذا المصير، وإن هم بها فعمل سيئة واحدة. جاء بعض العلماء يعني هل السيئات تتضاعف في مكة؟ بعض العلماء يقول، منه عبد الله بن عباس يقول أن السيئة في مكة تتضاعف، نعم، ولأجل ذلك ترك مكة وذهب بالطائف وعاش فيها، ولكن أصح الأقوال أن السيئة في مكة لا تتضاعف، إنما تكون كبيرة بس. تكون إيه؟ كبيرة، شكلها كبير، لأنه مثلا في بنيانه هنا، لو أن إنسان جاء إلى بيت ملك ظالم جبار ودخل بيته، هل يقدر يقعد يطالع من هنا ومن هنا؟ يخاف بس يا الله يخطب إيه بسلام. فهذا بيت الله، يعني مولى الكعبة، فيجب عليه، وهذا هو أصح له. وهناك ولا بأس في الوعظ والإرشاد، مثلا خطيب في الجمعة في مكة يكون يخطب خطبة ويقول مثل هذا، أن السيئات في مكة تتضاعف، يسمع العامة يخاف، واحد ثاني يرتكب الفواحش مكة يقول ولكن نحن بسببنا طلبة علم يجب أن نبين أن السيئة لا تتضاعف في أي بلد ما، إنما في مكة تصير شكلها كبير. هذا هو السؤال، فلا تزل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت. يعني أنت أيها المجاهد، لما تجاهد في سبيل الله، يعني إذا جاهدت لازم تقتل؟ لا، الأجل محدود أبدا، ما يمكن الإنسان يموت حتى ينتهي يعني عمره، لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فنحن نرى هذا في دنيانا، رجل يمرض سنين ولا يموت، بعضهم 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة مريض، آخر ماشي في الشارع يطيح في الأرض يرفع ميت، ليه؟ لأنه غلق العمر. ثم كذلك ما يموت حتى ينتهي جميع رزقه، مثلا مريض في أقراص في حبوب في أدوية حتى تنتهي، في مثلا ماء بالملعقة يسقون فيه حتى تنتهي، ولكن مرضى خلاص انتهى، وذلك الموت يحتمل. قالوا لسه جغمت من ماء أو نادى، فقال أينما تكونوا يدرككم، في أي مكان. ليس معنى أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله يموت وخرج للجهاد، لا، ولو كنتم في برود مشيد، يعني حصون، ايش البرود؟ الحصون مشيدة، يعني مرتفعة، يروح يسايله طبقات من هذا ويروح يدخل هناك يقول ما يبغى الموت يجيك. ونحن بنشوف الملوك يموتوا، لو كان مثلا الملوك الذي عندهم امكانيات ورؤساء الجمهوريات في عصرنا عندهم امكانيات، مثلا القطر الابيض وغير ذلك عندهم، ومع ذلك يموت، ما يقدر لا ابوه ولا عمه ولا الدكاتره ولا الاطباء ولا ابدا، بعد ذلك يقول الدكتور يحطه في القبر، ما في فائده. فلأجل ذلك قال اينما تكون ولو كنتم في برود مشيده، يعني برود يعني حصون مشيده يعني مرتفعه، وفيها مثلا من الجنود، ولو جاء مثلا جنود وعسكر وهذا وحطهم عشان ما يدخل عليه ملك الموت، ملك الموت يدخل كل بيت، فاسكن عنه انت ما يبغي، ما في فائده. وإن تصيبه في قلوب مشيد، وإن تصيبه، ولذلك يقول أن خالد بن الوليد يعني معروف أنه قد إيه جاهد في سبيل الله سنين طويلة، من عهد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان، ثم بعد ذلك مرض ومات يعني على فراشه، لا يقول ما في جسدي مكان إلا وفيه طعنة رمح أو بسيف، ومع ذلك مات، وقال فلا نامت عين الجبلاء، هذا كان لازم يموت إيه؟ من أول سنة، ولكن ما مات لأنه عمره ما غلق، فلذلك لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لابد الإنسان يعني لابد إيه؟ يعني في الأجل بعد ذلك. ثم بعد ذلك يقول، ثم قالت أبادر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم يعني تصب هؤلاء المنافقون، يعني هذه في إيه؟ المنافقون تصبهم حسنة، إيش معنى الحسنة؟ الحسنة هنا بمعنى يعني النعم، إيش معنى الحسنة هنا بمعنى النعم؟ معنى الأمطار الغزيرة والزروع الطيبة والبيوت الطيبة والحيوانات، يكون عنده مثلا إبل، الإبل هذه تتوالد وتكثر، كان عنده شيء من الغنم، كان عنده تجارة تربح هذه التجارة، فإن تصيبوا آية يقولوا هذه من عند الله. إذا صاروا مثل ذلك كان رجل دخل في الإسلام وهو منافق يعني الإسلام تعبان، فإذا به ربنا أكثر له أمواله، كان ماله 10 صار 1000، كان أولاده 5 صاروا 10 أموال، كان مثلا زراعته كان يعني يحصد كذا صار أكثر من ذلك، صار ذلك، فقالوا هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة يعني إيه يصبهم؟ جدب وقحط وأمراض، نعم، وذهاب الأيام، مثلا يجي جدب وقحط كان عنده 100 راس من الغنم يموت ولا يقال ولا يقول هذا بسبب نحن دخلنا مع محمد هذا أسلمنا وآمنا واتبعناه، كان عنده 100 من الغنم صار ما عنده ولا شد، يعني معناه شؤم هذا. ليه؟ لأنه منافق، المؤمن ما يقول هذا. ولذلك هذا معنى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. إيش الحسنة هنا؟ الحسنة يأتي في القرآن بمعنى النعم، ومرات يأتي بمعنى الأعمال الصالحة، يعني هذا أسلوب قرآن عجيب، وهذا يدل على اللغة العربية. يعني دحين حسنة ما يقدر واحد يقول حسنة مثلا يصلي لله صلاة أو يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله، لا، هنا الحسنة بمعنى النعم. يسخره الله لهذا العبد من خصب ومن زروع ومن حيوانات، هذه الحيوانات تتكاثر وتكثر، فهذا يصير. والسيئة هنا بمعنى يعني يصير هيك بالضراء وبالسراء بالضراء، ويصير بالفقر وبالمرض وبغير ذلك وبهلك الحيوان، هذا معناه يصير. يقول هذه من عندك يعني بسبب يأسر، مثل ما قال يعني بنو إسرائيل لموسى عليه السلام في قوله تعالى، يقول هذه من عندك في قوله تعالى قل كل من عند الله. فإذا جاءت قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة في آية، فإذا جاءتهم قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، مثل ما كان في بني إسرائيل. يقول إيه؟ لما أصابهم الله ببعض الأمراض وببعض هذا، قالوا لأننا اتبعنا إيه؟ موسى. فلذلك الإنسان ما يكون مثل هذه الأشياء، بل يعلم أن الخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى. وأن تصيبهم سيئة تقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. إيش معنى كل من عند الله؟ يعني بقضائه وقدره. إيش معنى كل من عند الله؟ يعني بقضاء الله وبقدره وإرادته ومشيئته. يعني إذا أصابت أيها الإنسان النعم والخيرات فهذا بإيه؟ قدره الله عليك وقضاه لك وأراده لك. وإذا أصابت بالضراء، نعم، بالمرض أو بالجد أو بالقحط أو بالفقر أو بموت الأولاد أو بموت الحيوانات التي عندك أو بفساد يعني إهمال الزروع التي هذا، فهذا كل من إيه؟ فهذا وهذه من عند الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ليش أقول يعني لازم إيه يفهموا ويعلموا أن هذا كل من عند الله لأجل يختبر. والمؤمن عليه أن إيه يعتبر، فإذا رحمه الله وأكرمه بالنعم عليه أن يشكر هذه النعم ويصرفها بما يوصف الرب سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. كيف شكر النعم؟ أن نصرف هذه النعم فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ويشكر كذلك بلسان يقول الحمد لله الذي أكرمنا بهذا، نعم، وكذلك يصرف هذه النعم فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فبهذا تزيد النعم. وأما إذا كان فرط في هذا فقد هذه النعم قد تزول وقد زالت عن كثير من الناس في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة يعني يا أيها الإنسان ويا أيها المؤمن ما أصابك من حسنة يعني من نعم. إيش الحسنة؟ من نعم، بأن أكثر الله مالك وأكثر ولدك وأكثر زرعك واستفدت فائدة عظيمة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني إيه بسبب ذنبك. فمن نفسك يعني بسبب ذنبك. ولأجل ذلك ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نفس القرآن، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو، يعني ليس معنى الإنسان يعني كل ما أذنب ربنا يقابل به، لا أبدا. مسائل كثيرة شامل المصائب يكفي ذلك. جاء في الحديث الصحيح عن رب سبحانه وتعالى نعم يقول الله تعالى يعني أخلق ويعبد غير وأرزق ويشكر سوء خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبوا إليهم بالنعم ويتحببون إلي بالمعاصي. هذا الرب سبحانه وتعالى فلأجل ذلك يعني يجب إيه على الناس ومن نفسك يعني بسبب ذنبك ويقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن الإنسان الله يعفو واحد يقول أن الآلهة ثلاثة وربنا يرزق يقول الآلهة ثلاثة مين الآلهة دول؟ يقول الله ومريم وعيسى. شوف دور على الوقت تجدهم ما شاء الله عندهم الأموال بعض الكفر والمشركين الآن عندهم إيه من الأموال يعني شيء عظيم مصراني أو بوزي كمان وثني مرة واحد يعني لا هو مصراني ولا هو معه ما أحد يتحمل يعني هذا غير الرب سبحانه وتعالى. وإلا في دنيا إذا لو أن إنسان يعني في دولة وخالف أمر الآمر أو الحاكم أو الملك دول يأخذوه ويقيموا عليه إيه يسجنوه ويحاكموه ويقتلوه. الرب سبحانه وتعالى يقول إيه مثلا الكفار يقول ايه ان الرسول كذاب وساحر ومجنون الى غير ذلك. هذا حديث عالمي ولا ان الرب تبارك وتعالى اخذ ما وهب سكت ما وجد وحديث عالمي ما على كل حال اسمع هذا ما إيه هذا يعني اذا ما عنده عقل خلاص مر علي هذا موجود يعني إيه؟ يعني أخذ عقله معنا هذا إيه؟ أخذ مواهب إيه؟ سكت أي نعم هذا كلام سليم إذا ما عنده عقل ربنا ما يعقل يعني هو حديث أفهم واحد اجتماع لا يعني مطابق كما يقول لا يكون الله نفسا لا وسعها هذا تقولها أيوه إذا يعني إذا شفت الشيخ حماد تسأله إذا الشيخ حماد هو يقدر يدلنا عليه لجلت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا بس بعدين دخل هذا فيقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني إيه بسبب ذنبك والقرآن يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة أحد لما حصل بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يعني بسبب إيه مخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد الأول انتصر وقتلوا من المشركين استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. بعد ذلك قال أولما أصابتكم مصيبة وهو القتل أن قتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 منهم حمزة رضي الله تعالى عنه والرسول شد وجهه وقصرت رباعيته وقتل من أصحاب الرسول ومثل بحمزة رضي الله تعالى عنه ومع ذلك قال أولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب معصيتكم له. من اللي عصى الرسول هذا؟ الرماة. كم كان الرماة؟ 50. الرسول جعلهم في جبل معروف الآن يعني لا تدرك مكانك. ولما حصل بعض الانتصار نزلوا يجمعون الغلاء لا عاتب الصحابة على ذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك الضمير في أرسلنا الفاعل الذي هو هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى والله يعظم نفسه نحن دحين عبيد يقول أمرنا بكذا فالرب يقول أولا يقول وأرسلنا وين يقول أرسلت وأرسلناك والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليبين لهم نعم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وما يقربهم إلى الله ويحذرهم عن كل ما يبعدهم عن الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك جاء في رجل يعني نبيكم علمكم كل شيء قال نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة آداب دخول الخلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم يبقى يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخلاء. يخرج من الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. إيه بعدك بالصلاة بالزكاة فما ترك شيئا إلا بينه لنا أحسن بيان ووضحه أوضح بيان. فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أفضل ما جزي نبيا عن أمته. ويكون في هذه الآيات نقرأ شيء مما ذكره الشيخ ابن كثير ويقول في هذه الآيات ألم ترى الذين قيل انكفوا أيديهم كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب يعني ذات النصاب نصاب الذات بس يعني يتصدق بالشيء الذي يقدر عليه. وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحركون ويودون لو أمروا بالقتال ليستبدوا من أعدائهم ولم يكن الحال للذات مناسبا لأسباب كثيرة منهم قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم ومنها كونه إلى كانوا في بلد ببلدهم وهو بلد حرام وأشرف دفاع الأرض ولم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعض منهم وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويثم الأولاد وتأيم النساء لأن الجهاد يؤدي إلى هذه الأشياء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أولى لهم طاعة إلى هنا. ثم بعد ذلك عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون لما كنا كفار ما حد يقدر يؤذينا والآن لما أسلمنا ودخلنا معه صار يؤذونا في مكة هذا معنى فلما آمنا صرنا أذلة وقال إني أمرت بالعفو لا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية رواه النسائي والحاكم وابن ماجه من حديث علي بن الحسن ابن شقيق وقال إلا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قليل وهو الموت. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود رواه ابن جرير وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والظاهر أنها في المنافقين هذا الذي للمتقين خير من ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم في الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبا على حسب ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه يعني الدنيا كلها كأمر إنسان نام وشاف نفسه أنه ملك بعد ينصح وإذا أنه قاعد في المحل اللي هو موجود محل الفقر والمسكن فالدنيا كلها بهذه المدى. فإذا أكرم الله شيء بنعم عليه أن يشكر هذه النعم ويقدرها ويصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى وبهذا تدوم النعم. وأما إذا ما قدر هذه النعم ولم يشكرها فقال ابن معين كان أبو أسد ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. دار المقام إيه؟ الجنة. واحد تنعم في الدنيا كلها بعد ذلك مات إلى جهنم إيش الفائدة؟ أما لو كان ولذلك جاء في الحديث أن الله يسأل بعض الكفار هل رأيت شيء ممتع في الدنيا؟ يقول ما شاء. واحد فقير كان ما يحصل له خبز يأكل ولا حبة تمرة هل رأيت شيء في الدنيا؟ يقول أبدا ما دام هو راح ودخل الجنات فأنا ثم يقول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل من عليها فان كل من عليها فان في أحد يبقى أبدا وكل من ألفاظه. وقال في أكل نفس ذائقة الموت وقال للنبينا وما جعلنا لبشر من خلقك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. قالوا إيه محمد هذا ينتظر 10 سنين 30 سنة 40 سنة يموت كما مات مثلا إما بالصلت وكسر المساعدة ونرتاح منه. طيب إذا مات محمد أنت تموت ولا ما؟ أنت يا أبا جهل تموت ولا ما تموت؟ أنت يا أبا لهب هل تموت ولا ما؟ ويعرف من غيره كل واحد يعرف منه. بس تجي إيه الموت هذا إيش نتائجه؟ هم يقول لا ما في إلا موت، إنسان يعيش ويعمل. الله يقول لا، بعد الموت هذا في حياة، هم ينقوا هذه الحياة. ولذلك الله ذكر في القرآن آيات كثيرة يبين هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا هو خشيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق هذا من يحيي العظام وهي رميم إلى قال ولا ينجي من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محسوما ومقاما مخصوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين جدنا. كان هذا لم يكن من أول سنة لكن ما مات. ولو كنتم في بروج مشيدة يعني حصينة منيعة عالية رفيعة مثل ما قال يعني فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، يعني ساوي قصر مثلا زي ما يقولوا الآن في أمريكا في إيه؟ بيوت على 70 طابق، نحن في المملكة العربية السعودية وصل إلى 30. في عمائر موجودة يمكن في الرياض وفي جدة 3، هنا في المدينة في 13 أبعد. أول إيه؟ كل الطبقات كم؟ طابقين بس. وشوف بعدين إيش يصير بعدين؟ لا هذا وقيل هي بروج السماء و... يعني لا يغني حذر تحرصه من الموت كما قال زهير بن أبي سلمة ومن هاب أسباب المنايا يذنه ولو رام أسباب السماء بسلمة. ثم قال المشيدة هي المشيدة يعني المرتفعة، وقال هنا قصر المشيد. إيش قصر المشيد؟ يعني مزين. المشيدة معنى العالي التشديد، مشيد معنى قصر مزين. يعني مثلا دحين واحد يبني له قصر يساعد يزينه بإيه؟ بأنواع البويات وبأنواع الفرش وبأنواع القصر وبأنواع غرف النوم وغرف الطعام وغذاء، هذا معناه قصر المشيد. قصر مشيد معناه يعني عالي مرتفع، يعني 10 طوابق 20 طابق حتى يكون إيه في فرق بين هذا وبين هذا. ثم بعد ذلك ذكر هنا قصة، يعني على كل حال يعني قصة عجيبة نحن نقرأها على كل حال. وقال ابن جرير وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر أجيرها أن يأتيها بنار فخرجت إذا هو برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة؟ فقال جارية. فقال أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال فكر راجعا فبعد بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت المرأة فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذات الأجير ما ذهب ودخل البحور يعني راح يبيع ويشتري إلى بلدان أخرى نعم فاقتنى أموالا كثيرة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج. فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة لهذه البلدة. فقالت ليس هنا أحسن من فلانة. فقال أخبريها علي. فذهبت إليها فأجاب فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا وسألته عن أمري من أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمري في الجارية. فقالت أنا هي وأردت مكان السكين أنه هي إيه الذي كان إيه شد بطن أمها وحصل ولادتها فتحقق ذلك. فقال لئن كنت إياه فلقد أخبرني إثنتين لا بد أحدهما أنك قد زنيت المئة. فقال لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري معي يعني حصل من والثاني أنك تموتين بالعنكبوت بالعنكبوت يعني موتك يكون بسبب إيه العنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحفزها من ذلك عشان لا تموت بالعنكبوت لأن البيوت الحديثة الآن في عصرها قل واحد يشوف عنكبوت أو يشوف عبرك أو يشوف انفساد دحين في يعني في عصرنا هذا يعني دحين بيوت الحديثة الجديدة هذه إخراف أول هنا المدينة نحن نعرف واحد في بيته يمكن يقتل واحد 5 عقارب في ليلة واحدة دحين يمكن بعض الأطفال الجنة دحين ما شاف ما شاف يعني نحن رأينا هذه الأيام في طفل صغير نشأ في المدينة ما عمره شاف الإبن لما شو ينفجر واحد عربي أول ما يعرف ماذا لأنه أبوه هو ودحين أبدا فهذا قال إيه العنكبوت لأن العنكبوت خلاص ساير قصر تمام ما في حتى العنكبوت ولا يمشي ما بعدين يشوف إيش العنكبوت هذا إيش يكون سبب فاتخذ لها قصرا منيعا ليحرزها من ذلك. وبينما هو يوما فإذا بالعنكبوت في الثغر فأراها فقال هذه التي تحضرها عليه والله لا, والله لا يقتلها إلا أنا, يعني أنا اللي أقتلها بنفسي هي اللقاء. فأنتروها من الثغر فعملت إليها فوقعتها بإبهام رجلها. معلومة العنكبوت يوضع بإبهام رجلها فوقع بين ظفرها ولحمها وسودت رجلها فكان ذلك أجلها. يعني تدعس العنكبوت وسم العنكبوت يدخل فيها, وهذا يؤثر ومعلوم هذا. يعني إنسان ماشي قبل يطيح يرفعه ميت, إنسان يمرض سنين ويتعافى ويعيش مدة ليه؟ لأنه لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. كل واحد له حمد محفوظ لا بد أن يهدي. لا يمكن يعني ولو كان المسألة. ثم قالوا إن تسمه حسنة أي قصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك, وهذا معنى قول ابن عباس وابن عالية ويقولون هذه من عند الله. وإن تسب سيئة قحط وجذب ونقص في الثمار والزروع أو موت الأولاد أو نتاج أو غير ذلك ما يقول أبو العالية, يقول هذه من عندك أي من قبلك بسبب اتباعنا لك واقتدائنا بك بدينك. كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, وإن تصيبهم سيئة يطير بموسى ومعه. كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. وهكذا قال المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسلمون إلى أتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذه من وإن تصبهم سيئة والسيئة الجذب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عنده, يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله قل كل من عند الله, أي كل من عند الله الجميع بقضاء الله وقدره. هذا يعني الله قضاه وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علمنا بكل من عند الله أي الحسنة والسيئة. وكذلك قال الحسن والسيئة. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليه, الحسن والشر إيه لا يجوز نسبة الشر. وجاء في القرآن نعم تصيبهم حسن يعني ما أصابت من حسن سبحان الله وما أصابت يعني لو سدت الله بضر فلا كاشف له وإن صفت بخير فهو على كل شيء. فلذلك كل هذا يسلم إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا يعني وأرسلناك لأي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه. وكفى بالله شهيدا أي أنه أرسلك وهو شاهد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه ولما يريدوها يردون عليك من الحق. والرسول معه لما دعا ناس آمنوا وناس كفروا, والله مطلع على ذلك ويظهر ذلك بعد ذلك للناس عيانا. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.